أراد أن يشتري سيارة ليضيع أوقاته سبهلا بدون فائدة، يقول أقل أحواله مكروه. فكل مباح، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة.